وإن من الفساد في الأرض يا معشر الشباب ما يقوم به بعض الغوغاء والدهماء في أيامنا هذه من إحراق مراكز الشرطة واقتلاع حجارة الأرصفة من أماكنها وإشعال النيران في كل مكان وقطع الطرق على السابلة والمارين، هذا كله والله ثم والله ثم والله حرام حرام. حتى في الجهاد لو أن إنسانا خرج مجاهدا قوما كفارا، النبي عليه الصلاة والسلام قال الغزو غزوان، الغزو على نوعين، الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمامة وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله. الذي يخرج في الجهاد يبتغي وجه الله، يطيع الأمير، يياسر الشريك من كان مشتركا معه في دابة أو في خيمة أو في زاد، يكون معه يسرا غير عسر، وأنفق الكريمة أي الطيب من ماله واجتنب الفساد، الله جل جلاله يكتب له حسنات في نومه وفي يقظته، فإن نومه ونبهه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وعاسر الشريك وابتغى الفساد فإنه لم يرجع بالكفاف. إذا كان ذلك في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فكيف بهذه المظاهرات التي لا يدرى لها هدف ولا تعرف لها غاية والداعون إليها قوم مشبوهون؟ أكرر النداء يا معشر الشباب، تفقدوا مواضع أقدامكم وتبصروا عاقبة عملكم.